الناس الذين يعرضون عن الهدى وعن الحق مع وضوحه، مثل رجل جاء وقال أنا أريد أن أعرف علم الجغرافيا، فقيل له إن الجغرافيا علم من قديم موجود، وهذه الكتب مؤلفة، هذه الخرائط، خطوط الطول، خطوط العرض، وواقع البلدان والأنهار والجبال والنباتات، كل شيء، الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية وكذا وكذا، كل شيء، المناخية، يعني علم جاهز موجود. قال لا، نحن لا نريد أننا نصدق بهذا العلم، لابد أن نعرض هذا العلم على عقولنا وعلى أنظارنا وأن نفكر. ثم أخذ يريد أن يقيس مثلا خط الاستواء، وأخذ الخشبة أو الذراع وأخذ يريد أن يزرع حتى يعرف كم طول خط الاستواء، وكم خطوط الطول، وكم خطوط العرض، وكم طول البحر الأحمر، وكم تبعد مدينة القاهرة عن بغداد مثلا. وأخذ يزرع الأرض ويبحث ويبحث ويهلك ويموت ولا يصل إلى شيء أبدا. فهذا مدعاة للسخرية، مسكين ضعيف العقل يرسى لأمثال هذا الفكر الساقط. وهذا هو واقع حال الذين يتركون ما أنزل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه أصحابه، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أنبأنا منه علما، وكما قال. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلحنا في دنيانا وفي أخرانا، بما يصلح قلوبنا، معاملاتنا مع أهلنا، مع مجتمعنا، بين الراعي والرعية، بين الجار والجار، بين العبد وربه. طريق الجنة كله واضح، ثم كيف يأتينا الموت، ثم كيف ننتقل إلى القبر، ثم ماذا يحدث لنا في القبر، ثم كيف تقوم الساعة، ثم كيف نحاسب، ثم كيف نرد الصراط، ثم كيف يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كلام لا يمكن أن تبلغه العقول ولا تصل إليه، ومع ذلك وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا توضيحا شافيا كاملا، حتى كأننا نرى كل هذه الأمور، ما بقي إلا أن تقع فيكون يقع شيء أنت قد رأيته بقلبك وتأملته وفي جوانحك وفي إحساسك حقيقة كل هذا الأمر. فيأتون قالوا لا، نلغي هذا العلوم كله، فيبدأ يفكر ما هي الروح، كيف تخرج الروح، أين تذهب، كيف يذهب الإنسان، من أين جاء الإنسان. علماء الحفريات ينقبون في السلول في أقاصي الشمال والجنوب، انفجارات ذرية وقنابل تفجر في باطن السلول، فإذا انفجرت يرون بقايا الحيوان، لعل من دون إنسان مات قبل ملايين السنين كما يزعمون، وطمرته السلول، فيعرف الإنسان القديم كيف كان يسلك، كيف كان يفكر. سبحان الله، يضيعون الأعمار في هذا الشيء. سبحان الله، كفاكم الله ذلك. الله عز وجل أخبرنا الإنسان الأول من هو وكيف خلقه، لا، لا يريدون هذا، ويقوضون ويبحثون حتى في الشرائع، يحتارون دراسات وراء دراسات، ماذا نعمل في الربا، كم تحدد النسبة، هل يحرم كله الربا كما تقول الدول الاشتراكية؟ قالوا لا، يخفض الفائدة، القروض الإنتاجية، القروض الاستهلاكية، الكذا الكذا، ويخوضون ويتخبطون ويتناقشون، ومؤتمرات وراء المؤتمرات، ولا يخرجون بنتيجة على الإطلاق. طيب، الحق بين أيديكم، الهدى عندكم. لا، مثل صاحب الجغرافيا، لا يوجد هذا العلم، نأخذ الخشبة ونحن نبدأ نزرع، وكل واحد يزرع في جهة، ولا يتفقون على الإطلاق، لا يمكن أن يتفقوا، لأن هذا مشى في البحر، وهذا مشى في البر، وهذا كذا، وهذا غلط في العدد، وهذا زود، فلا يمكن أن يتفقوا على الإطلاق، بل هو أعظم من ذلك، لأن علم الغيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تدركه العقول ولا يدرك بالحس. وكذلك الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحدود، من الأحكام المالية، الأحكام الاجتماعية، كل ذلك مما لا تستطيع العقول أن تأتي بمثله أبدا أبدا، ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرحمنا الله عز وجل، رحمنا وأعطانا هذا الدين القويم، وأرسل إلينا هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وأنزل إلينا القرآن الذكر العظيم والنبأ العظيم، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبين الحكيم، وأعطانا كل الخير والهدى واضحا جليا أمامنا. فإن نحن تمسكنا به فهذا هو العلم، هذا هو الحق، وهذا هو العلم الصحيح الذي هو أعظم وأشرف أنواع العلوم، أن نتعلم هذا الكتاب وهذه السنة ونعبد الله تبارك وتعالى على بينة وعلى برهان. وإن أعرضنا فإننا سوف نلتمس الهدى من عند من؟ من عند الذين يخوضون ويبحثون، لن يعرفوا حقيقة الروح، لن يعرفوا نشأة الكون، لن يعرفوا نهاية الكون، لن يعلموا الغيب فيعرفوا كيف يؤول إليه الإنسان بعد موته، وفي الدار الآخرة كيف يعيش. لا يمكن أن يصلوا إلى شيء من هذا، فهم خراصون كما قال الله سبحانه وتعالى، يفترون على الله الكذب ويضيعون في أودية التخمين والخرق حتى يأتي أحدهم الموت ولم يخرج من هذه الدنيا بخير ولا فائدة. فهذه فيقول: وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذا العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. العلم في هذه الأمور ما يتعلق بالله عز وجل، والمعارف الإلهية في أمور الدين ما يقرب من الله، من أين نأخذ العلم هذا؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من أمور الدنيا، إذا هو أخبرنا بأمر يتعلق بالطب، قال مثلا الحبة السوداء دواء من كل داء، نقول حتى هذا برضو من أمور دنياكم؟ لا، هو أخبر. فهذا يعني الغرض الأساسي من البعثة كما قلنا، من الرسالة الهداية، لكن أيضا من رحمة الله أركدنا إلى القواعد العامة حتى في الطب، حتى فيما يصلح أبداننا مثلا، القواعد العامة فيما يصلح عقولنا بالعلم، وأنا أرى الطريق في ذلك. فهل نعارض هذا بهذا؟ يقول هذه ما فيها دواء. يقول هذا حديث الذباب ما يصلح. يقول هذا السماوات كونها جرم وكون لها أبواب وتفتح، هذا نرد أيضا، نقول هذا اللا نهاية كما يقول علماء الفلك، ونقول ما أكثر ما يعارض كلام الله ورسوله بأمثال هذه. لا، كل ما جاء عن الله ورسوله إن كان من الأصل وهو الهداية، وإن كان من الأمور التي جاءت تبعا وهو المعارف الكونية والمعارف والعلوم الدنيوية، فإنه حتى في هذه المعارف والعلوم يقدم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، ولم يتعارض بإذن الله كما سبق أن قررنا ذلك، لم يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح أبدا بإذن الله تعالى. تفضل. قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع، وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب ما يدون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه محكم، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لم تشهد له بأنه محكم ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقليد. أنت لما شهدت له بأنه محكم ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه محكم. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قدم الإسلام. هذا لو طلب منا أو لو أردنا أن نعرف ما هو تعريف الإسلام، الإسلام هو إيه؟ الاستسلام لله للطاعة. أول ما يبدأ التعريف بأن نقول الاستسلام لله بالتوحيد أو بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فالاستسلام إذن أي بأن يلغي الإنسان كل معارضة في ذهنه في نفسه، يلغي كل شك أو شبهة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمتثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا جميعا كلكم بكليتكم في دين الله كله جميعا. هذا هو المراد والمطلوب، وعلى ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يقاتل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الإذعان والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى. فهذه الاستعارة، يقول الشارع هذا من باب الاستعارة، كأن الإسلام شبه ذلك، يعني إسلام كل منا، مثل ما لو أنه هو بذاته هذا الإنسان يمشي بقدميه، فعلى أي شيء يثبت حتى لا يسقط؟ على ظهر التسليم والاستسلام. الاستعارة هي التشبيه الذي خفف أحد طرفيه، يعني بدل ما نقول أنه مثل الإنسان، مثل إسلام الإنسان كالإنسان الذي يقف على قدميه، لا بد أن يقف على شيء وهذا الشيء يجب أن يكون ثابتا مثل التسليم والاستسلام، حذفنا أحد الطرفين المشبه وأبقينا المشبه به، فهذا معنى الاستعارة. فيقول القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، يعني القدم الحسية هذه قدمك لا تثبت إلا على شيء، فشبه إذن فأخذ ذلك وقال لا يثبت إسلامك ولا إيمانك إلا على شيء تقف عليه. ما هو هذا الشيء؟ التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فلا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين، يعني الكتاب والسنة، وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. ثم استشهد على ذلك بما قاله الإمام العظيم محمد بن شهاب الزهري فيما رواه اليوم البخاري عنه، قال: هذه الكلمة الجامعة من الله الرسالة، من الله الرسالة، وهذه رحمته سبحانه وتعالى من رحمته أنه من بها، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله تعالى رحمنا وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الرسالة، إذا من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما أنزل الله، إذا من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا نحن ماذا؟ وعلينا التسليم. انظروا هذا الكلام العظيم، هذا كلام من؟ كلام من تأدب بأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوه العلم النافع الصحيح كما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له مثل هذه الكلمات: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا هو الواجب الذي يجب علينا نحن. فالله تبارك وتعالى قد من علينا بالرسالة ورحمنا بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حق جهاده وبين لنا كل خير إلى أن نلقى الله وكل شر. فماذا بقي علينا نحن؟ التسليم والانقياد والإذعان والاتباع. ثم بعد ذلك يذكر المثل المضروب للنقل مع العقل، وهذا قد سبق أن ذكرناه، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض ذكر هذا المثال الذي لخصه الشارح هنا: الذين يقولون نقدم العقل على النقل، ما هي حجتهم؟ يقولون إن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل، فلولا العقل ما عرفنا أن هذا رسول ولا عرفنا أن القرآن حق. فإذن فالعقل هو أصل النقل، هو الذي دل عليه. وكما تعلمون المجنون لا يكلف، والمجنون لا يهتدي للحق ولا يعرف صدق رسول من كذبه ولا يفهم آية من غيرها، هذه حقيقة. فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يزيل هذا اللب الذي حصل عندهم في علاقة هذا الدليل مع المدلول عليه، فقال هذا المثل الذي هو للتقريب، للتقريب، وإلا فإنه ليس من كل جهة، ليس التشبيه من كل جهة، وهو أن مثل العقل مع النقل كالعامي المقلد، يعني أول شيء ذكر هذا المثال، كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، يعني عالم مجتهد بالغ رتبة الاجتهاد وعندنا عامي مقلد. هذا العامي يسأل العالم ويفهم أمره ويفعل، طبعا ليس كالمجنون أو الذي لا عقل له أو الطفل الصغير، لا، هو لديه عقل يفكر، فكلما أمره العالم بشيء فكر فيه وفهمه ثم نفذه. هذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يكون هذا وهذا عليه، ومع عدم المطابقة من كل وجه، لأن العامي هذا المقلد يمكن أن يتعلم فيصير عالما مجتهدا مفتيا، بخلاف العقل مع النقل فإنه مهما كان لم يصل إلى رتبته، لأن الوحي غيب من الغيب الذي لا تصل إليه العقول أبدا. فالعالم أو العاقل المفكر مهما أعمل عقله لن يصبح نبيا ولن يعرف علوم الأنبياء أبدا. يقول: فإذا عرف العامي المقلد، جاء هذا العامي المقلد ودل عاميا آخر، مثلما قلنا إنسان جاء إلى مدينة من المدن وجد عاميا قال له: أنا أريد أن أبحث عن العلم، قال: أنا أدلك على أعلم إنسان في هذا البلد تستفيد منه. فجاء هذا العامي وأخذ العامي الغريب حتى أوصله إلى العالم وقال: هذا هو العالم، ودله عليه فأخذ منه العلم، فأصبح عند هذا العامي الدليل هو العقل، وهذا العالم هو بمثابة النقل. إذن كيف يتعارضان؟ يجي هذا صاحب العقل أو هذا العامي يقول للذي للغريب الذي جاء وتعلم، يقول كل شيء، يقول لك الشيخ لازم تعرفه علي، إما أن وافق وإما أن أخالف. ليش يا أخي؟ إذا دليتني عليه على أساس أنه عالم أخذ من العلم، قال: لا، بس ما أنا اللي دليتك عليه. قال: لا، قال: ما دام أنا اللي دليتك عليه لازم ترجع لي عشان أقول لك إيش تأخذ منه وإيش ما تأخذ. طيب لو كان كذا كان أنت العالم إذا على كذلك، قال: ليش ما إيش الداعي تدلنا على الشيخ؟ ما دام أنت العالم تقول هذا خذه وهذا أتركه وهذا، إذا لا حاجة إلى هذا العالم أصلا. وهذا هو الذي نقوله في من يقولون تقدم العقول عند التعارض. إذا ما فائدة الوحي؟ إذا نأخذ العقول من أول الأمر ونسمع كلامها ولا نستغرب بشيء آخر، والعياذ بالله. هكذا يريدون أن يقولوا. فيقول فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي، يعني يجب على هذا الغريب أن يسمع قول المفتي العالم ولا يسمع كلام الذي دله عليه. فلو قال الدال، لو قال الدال الدليل الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتن، يعني كيف؟ قال يا شيخ الكلام الحق الصواب معي أنا ما هو معك. قال ليش؟ قال لأني أنا الذي دليت وعلمت بأنك أنت مفتي. فإذا قدمت قوله علمتك بأنه مفتي، قال فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي. يقول للغريب ده إذا أنت قدمت قول الشيخ على قولي فإنك قد قدحت بالأصل في الأصل، وهو أنني أنا الذي عن طريقي عرفت هذا الشيخ، فلزم القدح في فرعه. إذن يلزم القدح في الفرع وهو النقل. فيقول له مستفتي الإنسان الغريب الذي جاء، يقول أنت لما شهدت له بأنه مفتي، لما أنا جيتك وسألتك فين المفتي فشهدت بأن هذا الشيخ هو المفتي ودللت عليه ودليتني عليه، شهدت له بوجوب تقليده دونك. فأنت قلت لي، أنت لما قلت لي أنه هذا هو الشيخ وهذا هو العلم وهذا موجود كذا أروح عندك، فأنت بهذا الكلام قد شهدت لأنه هو المفتي الذي أنا أتبعه دونك ولا أتبعك أنت، فأنت لا تتجاوز قدرك وطورك. فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة. شفت كيف؟ يعني لما أنا صددتك وقلت جزاك الله خير وعلمك هذا صحيح ودليتني فعلا على إنسان عالم صحيح، هذه موافقتي لك في هذا القدر من الحق لا تستلزم أن يوافقك في كل قول تقوله وأعرض كلام الشيخ عليك. وبعد المفتي وخطأك أنت فيما قالت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك لأنه مفتي. كيف يعني؟ يعني نحن نقول للعقل أيها العقل بما أنك قد دللتنا على صحة الوحي وعلى صحة النقل فهذا شهادة منك بأن الوحي هو الذي يرجع إليه، لك دليتنا على أن الوحي هو الذي يبين طريق الهدى، فهذه شهادة منك بأن المتبع هو الوحي. وبعدين نحن ما نهدر قيمة العقل، وخطأك أيها العقل في أمر يخالف فيه الوحي، خطأ العقل في أمر يخالف الوحي لا يستلزم أنه مخطئ في دلالته على أن الوحي هو الصواب، لا، هو جاء بحق وجاء بباطل، فالحق هو قوله إن الوحي هو الصواب، والباطل هو قوله إنما جاء به الوحي فأنا بإطاره عرضوه علي لأخبركم بما تأخذون منه وما لا تأخذون. فنقول لا يلزم من هذا هذا، فلا يلزم من صوابك في الدلالة أن نأخذ كلامك دون الوحي، ولا يلزم من خطأك فيما عارضك فيه الوحي أنك مخطئ في دلالتك على صدق الوحي. يعني المثل واضح، لكن حتى نوضح العبارات فقط، وإلا في القضية المثال في حد ذاته واضح، وهذا من أحسن الأجوبة والأمثلة التي يتضح بها قيمة عقل الإنسان مع ما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. تفضل الكريم. العقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، وقال سبحانه: تلك آيات الكتاب المبين، وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا. الثاني باطل، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة، فما بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. أن يوثق إخواننا، يوثقنا وإياكم وإخواننا المسلمين جميعا إلى أن نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه صلى الله عليه وسلم كما أمر الله، وأن نطيعه كما أمر الله. كما تلاحظون كان في هذا القول وأمثاله من المخالفات واللوازم الباطلة التي ألقاها الشيطان في النفوس وألقاها الطواغيت من الجن والإنس، وألقتها الشهوات، كل ذلك مؤداه ونهايته أن يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقال إنه عقول أو قوانين أو مناهج أو براهين أو علوم أو ما أشبه ذلك من الأباطيل، ليعارض بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتوقف قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرها عليها على غيره على غير الوحي. والأمثلة التي ذكرت هنا أو هذه القواعد هي مما لا يزال ينخر في كيان الأمة الإسلامية إلى اليوم. قد يحسب بعض الناس أن أمثال هذه الأمور إنما خاض فيها علماء الكلام وانحرفوا عن الجادة وانحرفت الفرق، والحقيقة أن كل اتباع للشيطان وللهوى ولأي شرع أو منهج أو رأي أو قول فإنه معارض لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. كل شيء من هذه إلى أن تقوم الساعة مما هو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشمله هذا الحكم، وتدل على بطلانه هذه القواعد التي سمعناها. ومن لوازمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه لم يبلغ عياذا بالله تعالى، أو أنه بلغ غير الصواب وغير الهدى، أو أن بلاغه لأي أمر يتوقف تنفيذه على شيء سواه. هذا كلام ليس مجرد بحوث عقلية، في الواقع العملي أيها الأخوة، مثلا إذا المؤمن الحق ما هو موقفه؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، وجاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك من سبيل او من حيلة غير العمل والتنفيذ والامتثال؟ هل نقول نوقف العمل، يتوقف العمل بهذه الآيات والأحاديث حتى نشوف، حتى نرى، حتى نأخذ الآراء، حتى نستطلع، حتى نعمل إحصائية، حتى نفعل؟ كم وكم ممن يدعون الإسلام يعرض عليهم تحريم الخمر، خمر أنزل الله تعالى حرمتها في كتابه، فيقولون نعرض الأمر على مجلس كذا ومجلس كذا، فإذا أقر المجلس أنها حرام حرمت، وإذا ما أقرها تعرض في الدورة القادمة أو التي بعدها أو تسقط قانونيتها، نسأل الله السلامة والعافية. أمثال هذه المصائب والبلايا هي السبب في انحطاط المسلمين، أن يأتي الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقف تنفيذه لآراء البشر أو أهواء الناس أيا كان هؤلاء الناس. كل أحد دونه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يخضع وأن يلتزم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما جاء في كتاب الله، وهذا من باب الأولى والأخرى في القرآن، من حكم أو أمر، فإن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا التزم بالعمل به وبتنفيذه. حتى من لم يعمل فإنه يجب عليه أن يلتزم بالعمل، أما أن يقول ندع العمل به نهائيا لأنه يخالف كذا وكذا، أو يقول ممكن أن نعمل به بعد أن نأخذ عليه رأي فلان أو موافقة فلان، فمعنى ذلك أن هناك عياذا بالله إله غير الله عز وجل هو الذي يستدرك على الله أو يقر ما أقره الله أو ينفي ما أقره الله والعياذ بالله. وفي هذا نجد الجرأة البالغة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فحياة المسلمين اليوم يا إخوان في كل مكان أصبحت تقوم على هذه الأمور، إما ظاهرة وإما خفية. أين المسلم الذي إذا قلت له هذا حرام قال الله كذا يقف؟ إذا عمل عمل قلت يا أخي لعله ما بلغ، ترى هذا فيه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقف. أين هذا؟ كم في الأمة الإسلامية؟ أما الآخرون تقول له قال الله قال رسول الله، يقول في الغرب، بلاد الغرب يعمل كذا، القوانين تقول كذا، المجلس الفلاني قال كذا، القضية الاستعمار عرضت على كذا، سبحان الله. فيعارضون أمر الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا. فلازم ذلك إما أن ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم غير ملزم لهم، إذن هم ما دخلوا في دين الله عز وجل ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون حتى نؤمن به بعد أن يثبت لدينا شيء آخر، شرط مفقود للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أو يقولون ما بلغ، والعياذ بالله، ما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إفك وبهتان وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا بلغ ولا يلزمنا فهي مصيبة، وإن قالوا بلغ وإن قالوا ما بلغ فهي أيضا مصيبة أخرى، ولا فكاك منهما. وهذا هو السبب في أن الانتساب إلى الإسلام أصبح عند كثير من الناس إنما هو بالإسم ولا حقيقة وراءه. فكما قال الشيخ لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن لم يكن كذلك فإيمانه غير ثابت، مهزوز أو مفقود، حتى يكون الإنسان منا إذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويناديه بالإسم ويقول يا فلان دع الربا، ويا فلان دع الزنا، ويا فلان دع الخمر، ويا فلان ارجم الزاني والزانية، ويا فلان حرم كذا أو حل كذا. هكذا يجب أن يكون حالنا، لأن غياب شخصه صلى الله عليه وسلم عنا لا يعني انقطاع الدين، فإن سنته قائمة ودينه قائم وبلاغه قائم، إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بذلك إنه سميع مجيب. ونؤخر الشرح التفصيلي لهذه الفقرة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ندع لكم الفرصة للوضوء ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخ اللي كتب هذه محاضرة الشيخ بكرة؟ متأكدين؟ أخ كتب أنه بكرة إن شاء الله غدا الاثنين محاضرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين في كلية الدعوة جامعة أم القرى بعد صلاة المغرب. متأكد؟ إيه الأخ هذا متأكد؟ ها؟ طيب إذا أخوكم إن شاء الله خير يبلغكم هذه الدعوة الشيخ ابن عثيمين في جامعة أم القرى غدا بعد صلاة المغرب. هذه بشرى للجميع. ويوم الثلاثاء في الحرس هنا إن شاء الله. طيب نبدأ بسم الله. نحن تعرضنا اليوم لمسألة الحديث الذي هو اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبقية موضوع العقل والنقل، ولحول ذلك نحاول أن نقدم الأسئلة التي تتعلق بهذا على غيرها. أحدكم يقول هل يتضح من الحديث أنني إذا أردت تفسير آية بالطريقة التي هي رد المتشابه إلى المحكم، أو من سمى تفسير القرآن بالقرآن، أو من سمى تفسير القرآن بالقرآن ليس خاصا بذلك، يعني تفسير القرآن بالسنة أو بكلام المفسرين العلماء المفسرين للصحابة من بعدهم أو بلغة العرب الواضحة، المهم يقول قبل هذا أرجع إلى التفاسير المعروفة أما كنا بذلك آثما حسب اجتهادي. إذا أردت أن تفسر آية من كتاب الله فلترجع نعم إلى التفاسير المعروفة، ترجع إلى تفسير الإمام بدليل الطبري وإلى تفسير ابن كثير وإلى تفسير البغوي وإلى مثلا كتاب التفسير من صحيح البخاري وأمثال ذلك من المصادر الموثوقة، فتجد فيها إن شاء الله التفسير الصحيح. وهذا من الرد الأمر إلى عالمه أو من الرد إلى الذين أوتوا العلم، فعندما نبحث في أي مسألة لابد أن نرجع الأمر إلى أهل العلم ونسأل أهل الذكر. يقول الأخ ما مدى صحة المقالة الآتية وما الرد عليها؟ لو فتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصيل المقالة لاتسع الخرق وضل كثير من الخلق عن الحق، وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يدوز العقل اعتقاد ظاهرها، فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشد على علم المعتقد. هذه يقول من كتاب علم الحديث لابن تيمية من إيراد المحقق موسى محمد علي صفحة 194. يقول المحقق لو فتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في تفاصيل المقالة لاتسع الخرق وظل كثير من الخلق عن الحق. كلام جميل إلى حد هنا، كلام طيب. لو فتح باب المجاز في كل شيء نقول المجاز في كل أمر، لأصبح الإنسان إذا طلب أو تكلم بأي كلمة قال الآخر يا أخي هذه نحملها على المجاز فيتسع الضلال ولا نفقه شيئا لا من ديننا ولا من كلام الناس. لكن يقول وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات، يقول نستثني من ذلك المجاز، يقول ما ينبغي أن نتوسع فيه، لكن نستثني منه الظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرها، فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى ذلة العقل المرشد للمعتقد، يعني يجب علينا أننا نعدل عن الظاهر وأن نحكم بحكم العقل في ظواهر النصوص في الإلهيات. انظروا كيف عكس المسألة، يقول المجاز شر وخطأه وخطر واضح، إلا في الإلهيات يجب أن لا في المجاز. سبحان الله، في الأمور الغيبية الإلهيات الشيء الغيبي الذي لا دخل للعقول فيه لا بد أن نأتي بالمجاز ولا بد أن نصرفها عن ظواهرها، لأن العقل هو الذي يدل على صحة المعتقد فيها. يا ريت قال لا نجاسة في هذه الغيبيات، لأن العقل لا يعرفها، وإنما يكون المجاز لكلام الشعراء وفي كلام الناس في أمور البحث العادية، لكان هذا أقرب للصواب، لكنه قد عكس. فليقول إن العقل لم يجوز اعتقاد ظاهرها. سبحان الله، أية عقل؟ أية عقل؟ أي عقل هذا الذي يقول لا يجوز أن نعتقد ظواهر الآيات أو ظواهر الأحاديث؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا مثلا، حديث صحيح رواه معظم كتب السنة إلا أن تكن جميعا، قالوا لا، العقل لا يجوز ذلك. عقل من؟ أما عقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت به وصدقت. عقول التابعين كذلك، عقول أتباع التابعين كذلك، عقل الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد نعم رفض، قالت لا هذا ما يقبل العقل. إذا فلنضع عقول الصحابة والتابعين وتابعيهم في كفة، وعقل الجهم والجعفر وعمر بن عبيد في كفة، وليختر الإنسان، الإنسان عليه أن يفكر وراء من مع من تتبع، أيهما الذي على الحق. وبعدين العقول زي ما قلنا من أعظم الأدلة على أن العقل لا حجة فيه كما يقولون العقل دائما اختلاف العقول. الناس اليوم إذا اختلفوا على ريال، على دفعة مال، على دلم، هذا يقول ما هو معقول، قال هذا إلا معقول، هل شيء خطير؟ فأي عقل الذي يصدق؟ فإذا كان الاختلاف في هذه الأمور الدنيوية، واحد يقول عقله ينفي هذا، واحد عقله ينفي، فكيف فيما يتعلق بالله ورسوله في الوحي الذي جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو حكمنا العقل في الصلوات قلنا ليس يصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، المغرب الناس راجعين من أشغالهم وبراد وليل، ليش ما يكون هو الأربع ولا ست ولا ثلاث؟ يمكن أي عقل يفكر. لو قلنا هذا المجال يفتح باب العقل، واحد يبغى يطول، واحد يبغى يقصر، كل إنسان سيأتيك بشيء أغرب من الآخر. وعقولنا نحن، عقلك اليوم يقول هذا الشيء واجب، أبدا هذا الكلام صحيح، بكرة هكيف قال لا والله يا أخي فكرت طلع كلامي اللي أمس غلط. طيب إذا علشان إذا نرجع الأمر للعقل، عقل اليوم أول الحديث، بكرة آمن بالحديث، بعد بكرة قال يجب تأويله، بعدين أول آمن به، إلى متى؟ ولذلك يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من الآخر تركنا ما أنزل ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام ذلك الرجل. واحد أنكر أمر من أمور الدين، جاب حجج عقلية، قالوا الناس صادق، لو قلنا طيب نصدق هذا، جاء واحد أول آية بتأويل آخر وألف كتاب أكبر من هذاك أضعاف، طيب نأخذ بكلام هذا الثاني، جاء واحد جاء تأويل ثالث ورابع، ما تنتهي التأويلات، لأي التأويلات نأخذ؟ إلى أي مجاز نأخذ؟ في أي المجازات نبي الله عز وجل؟ فنترك الهدى والحق الواضح الجلي ونذهب إلى السراب، نجري وراء السراب، وراء العقول المتناقضة المختلفة المتحيرة، الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن وهو أبين البيان، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفصح العرب صلى الله عليه وسلم، وأبلغهم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فأفهم الناس أيضا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى من بعدهم، حتى عالم اللغة، إذا وجدت عالما باللغة علما حقيقيا متمكنا باللغة فإنه لا يمكن أن يقول إلا الصواب، ويبرهن لك هو علميا على أن ما قاله أهل السنة والجماعة هو الحق والصواب حتى في الأدلة اللغوية، لأن اللغة من أين توخذ اللغة؟ حماد الراوية مثلا، فلان من الرواة كانوا يذهبون إلى الأعراف البوادي، يقول سمعت العرب تسمي القربة جنة وركوة وكذا وكذا، خلاص قالوا الناس هذا كلام العرب، حجة في كلام العرب، وسمعت العرب يسمون كذا، يجد بادئ حتى لما اختلف الكسائي وفي بويه لما اختلفوا كنت أظن الزنبور أشد نفعا من العقرب، فإذا هو إياها من النحلة فإذا هو إياها أو فإذا هو هي، كيف يتحاكموا؟ كيف يعرفوا أنه الكسائي الذي أخطأ الذي بويه؟ قالوا نخرج ونتلقى الأعراض، أول أعراض للجيوش يقول عبارة قدامه، لما قال الأعرابي قال فإذا هو هي مثلا، خلاص إذا الأعراب الحكمة إما للسيدوي وإما للسائي، هؤلاء أكبر عالمين في اللغة، من الذي حكم بينهما في اللغة؟ هذا الأعرابي جاي بغداد يبيع بعير ولا يشتري له حد، يكلم الدعوة أو الهيئة تقبض عليه، يدلهم عليه، يهددوه يطحون، هذا يهدم ديننا. يعني الزنا والعياذ بالله، مصانع الخمور تلاحق، هذا شيء عظيم جدا يجب ان تلاحق، حتى هذه والله يجب ان تلاحق، لان خطرها لا يقل عن سته، ربما كان اعظم انت اي جانب خمر الا من خلص، لكن من الفساق يعني يحاول يمكن ان يشرب الخمر، واذا كان ثبت لديه يشوف يشرب يقول الله بغلطه علينا وخذا وخذا وخذا، لكن أمسك أي واحد من أصحاب هذه البدع يقول لا هذا الدين الصحيح، إيش عندك؟ هذا هو الحق، ما هي بدعة، هذه السنة أقبل عليها، هذا هو الحق لنا. صاحب المعصية الذي يزني يخاف، يسرق يخاف، يرتشي يخاف، وما يجاهد ويرجع، وما بشكل واحد طبع أن الرشوة حلال وزعها على زملائه في العمل، إذا حصلت يدري ان الرشوة حرام، هذا الصورة، لكن يقصد البدعة ويوزعها على الزملاء في العمل، يا اخي لو انك كتبت عن الرشوة اخف من البدعة، لان المعصية اخف من البدعة، لكن نحن اذا لقينا واحد يعني يبتليها رشوة فهتلقينا خطر عظيم، هي خطر صح، لكن خطر البدع اعظم، فكيف نجعل هذا اعظم من هذا؟ الله المستعان. هل قصة الصحابي سعد بن حاطب في صرف الزكاة صحيحة؟ ليس الصحيحة، وليس هو الصحابي البدري رضي الله تعالى عنه. يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه لما كثر الكلام حول نظرية التطور، نظرية الداروين، وكذلك الإنسان يخلو كلامه من التعرض لها وفكرها، لأننا نقتنع عليك رجل الله أن يوفقك الإجابة أن تقيم محاضرة عن نظرية التطور وعلاقتها بالعلوم الأخرى، تاريخ السبب اجتماع ونقض هذه النظرية على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قضية نسأل الله أن يوفق لذلك، يعني هي نظرية فعلا خبيثة وانتفع جميع العلوم، ونسأل الله أن يسر الوقت أو المناسبة التي يكون فيها مثل هذا. بالنسبة للأسماء المضافة إلى الله غابة خلق أو تشريف أو غير ذلك، هل يدخل فيها قول الإنسان هو خليفة الله في أرضه أم لا، مع التوضيح والتفصيل لله في الله خير؟ خروجه من الخلاف الإنسان جعله الله خليفة، كما قال عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. وأما قولنا الإنسان خليفة الله في أرضه فاختلف العلماء، بعضهم يقول إن الخلافة إن هنا لا تعرفها لأنها خلاف التكوين، والخلافة ليست عن الجاه بمعنى أن الله غائب جل شأنه وأن هذا يخلقه ويعمل غيابا عنه، لا، إنما معناها أن الإنسان استخلفه الله تعالى في الأرض ليقيم أوامره سبحانه وتعالى ويعمل فيها ويعمرها بالخير، فهو يقوم بهذه الأعمال بإذن من الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يعمل إما خيرا وإما شرا، وأعطاه الله تعالى عن مميزا له عن جميع المخلوقات أعطاه الإرادة، الإرادة التي الله سبحانه وتعالى يتصف بها، هو سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء، لا ليست إرادة المخلوق كإرادة الخالق هذا قطعا، لكن الإنسان هو المخلوق له إرادة أوسع من غير الحيوان الذي تحكمه البرائم أو الجمال الذي لا يتحرك، فالإنسان يمكن يفعل الخير ويفعل الشر ويعمل ويتصرف بإذن وتفويض من الله سبحانه وتعالى، ثم يحاسبه الله على هذا العمل. فهذا مثل كتاب شيخ الإسلام أو ابن القيم مثلا إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني العلماء هم الموقعون عن الله عز وجل، الله تعالى أنزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والآن ما يخاطبنا الله، ما يكلمنا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاطبنا، ما يكلمنا الآن، فما الذي يخبرنا عن الله؟ يعني جعل كان وقع عن الله أو وقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ العلماء، هو يقول هذا حرام، هذا حلال، فنحن نأخذ منه هذا الشيء كأنه يأتينا مباشرة من كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود من مثل هذا المعنى، يعني الإنابة أو الخلافة بهذا المعنى، ليست المعنى، يعني الخلافة بهذا المعنى، وليست معنى غياب المستقبل وبقاء المستقبل. وبعض العلماء يقول إن الأولى أن لا تطرح مثل هذه الكلمة، والأمر فيها إن شاء الله هين، والخروج من الخلافة لا تقول إن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض كما قال، فتخرج من الخلافة إن شاء الله. يعني مثل هذا مثلا ما سبق اعتراض على ما سبق، يقول اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بالدعوة وكان تزودهم للعلم وهم في بيئة وميدان وفي بيئة وميدان الدعوة، ولما ترك جهد الدعوة في عصر التابعين وانشغلوا بالعلم كثرت الفتن الداخلية وانشغل الناس ببعضهم البعض، وها نحن اليوم نرى كثرة الكتب والزيادة البعد عن الدين، فما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بالعلم والدعوة، نعم، كانت البيئة موجودة، نعم، وهذا الذي نقوله، ويجب أن تحيا هذه البيئة، وكانت البيئة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التي بعثت فيها الدعوة هي ماذا؟ هي المسجد، أعظم بيئة هي المسجد، أعظم خطة ينامون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويعلم ويقيم الحدود ويعقد الأنبياء للبيوت، هذه البيئة بيت الله مسجد ثابت مستقر في المدينة، لا في صورة معينة من صور البيئة كما يريد بعض الناس هداهم الله، يفرضوها صورة معينة من صور البيئة، أن لابد من طريقة معينة تكون هي عن طريقها تكون البيئة الموجودة، البيئة الموجودة بأي شكل من الأشكال، والإنسان في مستقر، يعني أجيء أمر عربي وقضية والأساس وعند صلاة النفوس على العلم، والناس اليوم الذي يفيدهم بعد عن الدين ما هو قدر قصتهم، بحيث أنه يقول إذن العلم يعوق الدين، العلم ضد الدعوة، والحل إذا أردت أن تكون داعية لا تتعلم، ما هو صحيح هذا. المجرمين فرضا المجرمين استخدموا مسدسات في الإسلام، الحل الصحيح انك تجاهد بدون مسدس بدون سلاح ما هو صحيح. لا تنظر الى المجرمين يستخدمون. اذا كانت الامه في الفضاء منافقون ونغاء منافقون متعلمون منافقون، فلا يعني هذا ان العلم باطل وان الدعوه انما تقوم بالجهل. انا ما قلت احسب ان هذه القضايا تقبل النقاش، يجب ان تكون معلومه بالبداهه لدى اي مسلم. ثم متى تعرضت الدعوه والعلم؟ متى كان العلم والدعوه متعارضين حتى نقول هذا استغل الدعوه ولا تستغل العلم؟ انما يتعارض العلم مع طرق بدعيه للدعوه، طريقه بدعيه للدعوه تجعلك لا تستقر عند عالم ولا تستقر في مكان ولا تعطي عقلك فرصة ويقرا ولا قلبك فرصة ويفكر يعني، فهذا تتعارض مع العلم صحيح. لكن هل هذه الطريقه التي تعبدنا بها الله، هل هذه الطريقه التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه؟ ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وتعلم منه الصحابه، وكان هو معلم الخير ولا معلم الخير اعظم منه صلى الله عليه وسلم، وتعلم منه الصحابه جميع العلوم وعلموها من بعدهم، وكانت المدينه اكبر مناره للعلم، وياتي الناس من اطراف البلاد الى المدينه ويقيمون السنوات الطويله ليتعلموا العلم ثم يعودون فينذرون اقوامهم بالعلم. فالطرق البدعيه طريقه حدثها فلان وخطه رسمها علان ما شرعها الله لنا، ولا يجب ان نعارض بها ما جاء في دين الله. وقضيه البيئه وما البيئه، الشاب المسلم يجب ان تتاح له البيئه، نعم يجب ان تتيح له البيئه. اي بيئه؟ لا بيئه الا طريقه معينه في ذهن، لا اكثر من بيئه. لماذا يكون المسجد بيئه طيبه، في المدرسه بيئه طيبه موجوده، في المجتمعات الطيبه مجالس الذكر الطيبه، هذه بيئه طيبه وموجوده وميسره، لا في الا بيئه واحده بس. ما يقول هذا عقل؟ ما قولكم في هذه الصيغه؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وانت لها يا الهي ولكل كرب عظيم، فرج عنا ما نحن فيه بسم الله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد واله وصحبه. يقول والدليل الدعاء بعد الاذان آت محمدا الوسيله والفضيله. يقول هو يعني أول شيء قبل الدليل الصلاة هذه في صحيح البخاري وردت، هل قرأها منكم في صحيح مسلم في المسند في أي كتاب جاءت؟ كل بدعة ضلالة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء، هذا أول شيء. شيء آخر، ورسول الله وسيلته، هل الدليل عليها إنه اللهم آت محمدا الوسيلة؟ هذا يقول ادعي يقول رسول الله هو الوسيلة، وبعد ذلك اللهم آت رسول الله الوسيلة، إذا ما هو الوسيلة؟ يعني في أن التركيز أصحاب البدع والذين يريدون الشرك يقولون دعاء الأولياء جائز، ما في شيء، والتوسل بهم ما في شيء. ليه؟ فياتي الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. والوسيله ايش هي؟ قال انك تتخذ خير ولا ايمان وتتبر الى الله عز وجل. هل هذا هو ما اراده الله عز وجل بهذه الايه؟ نرجع الى ما قررناه لانه لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. هل جاء ذلك في كتاب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرد كل الآيات وكل الأحاديث التي بينت لنا المسائل في هذه الآية، أم أن هذه الآية اشرحها تلك الوسائل التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها الله في القرآن؟ هل الوسيلة إلى الله وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هكذا يقول الله تعالى أن أصيل إلى الله كيف؟ بالصلاة، بالجهاد. انظروا كم آية في القرآن عن الصلاة، كم حديث عن الصلاة، كم حديث آية عن الجهاد، عن الأمر المعروف، عن النهي عن المنكر، عن صلة الأرحام، عن بر الوالدين. هذه هي الوسائل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. توسل إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهد بطلب وسيلة تقربك إلى رضاه من هذه الأعمال الصالحة، من هذه الطاعات، من هذه القربات. لكن لا، فلان عبد مطيع لله في نظري، أنا ما أعلم شيء، أقول يا رب أتوسل إليك بفلان أو بحق فلان، لا في كتاب ولا في سنة. طيب هذا عبد الله واتقاه وأنا عصيت، أقول يا رب بما أنه فلان أطاعك أدخلني أنا الجنة. هذا كلام معقول؟ فلان طاعة، فلان جنة فلان طاعة، لكن أنا ما هي طاعتي؟ الذي فرض على فلان طاعة وتمسك بها وأطاع حتى أصبح في درجة عالية من العبادة والولاية، فرض علي أنا أيضا ذلك، وفي إمكاني أن أجتهد بطاعة الله وأنال حظي من الولاية، يعني قدر حظي من طاعة الله أكثر. لكن لا، ما نعمل شيء، معاصي، ربا، غفلة، وبعدين كل ما يهم إن إحنا نتوصل إلى الله بالحديث أو بفلان. فلان الله تعالى يقول أولئك الذين يدعون، الصالحون والأنبياء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المدعوون المعبودون من الأنبياء والأولياء والصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذا ما هم، ما هي جوازهم الوسيلة؟ لأنهم هم يبتغون إلى الله الوسيلة. كيف ابتغى النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة إلى الله؟ ما هي الوسيلة التي ابتغاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه؟ جاهد بالله حق جهاده، قام الليل حتى تفطرت قدماه، حارب حتى رجع بالحمرة وجرح صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما وقع له. دعا إلى الله، أودي في سبيل الله، أخرج من أحب اللقاء إليه، كل هذا حصل له ولأصحابه، فهذا هو ابتغاءه الوسيلة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. فهذا أمر، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يملك نفسه شيء ولا يضمن ان عمل يدخل الجنه الا ان يتغمد الى الله برحمته. يعني اتخذ اعظم وسيله الى الله، وبعد ذلك يقول الا ان يتغمد الى الله برحمته. يجي ناس يقولون ما هو يليق بالرسول، ولكن كلهم شرك، لكن حتى من المتاخرين يقولوا هذا فلان جاه عند الله عظيم، هو في درجه عاليه من الولايه، ونحن ما نعمل اي شيء ونقول جاه فلان وبحق سيدي فلان دخلنا الجنة وعطينا الشر. انظروا كيف سد الشيطان علينا طريق الوسيلة التي في كل تهليلة، في كل تسبيعة، في كلمة الحق، كل هذا كلها وسائل. سد علينا الشيطان جميع الوسائل الحقيقية وفتح لنا وسيلة واحدة ما هي بالها أصل، وقال انطلقوا منها وقولوا يا بحق جاء فلان بحق فلان. هكذا يلعب الشيطان. لذلك الأخ الذي يقول بعض أهل البدع يقول أن الشيخ أو الولي يفعل كذا وكذا بزعمه، وهذا الفعل لا يقبل عليه إلا الله، وإذا قلت له هذا الفعل لا ينبغي إلا لله، قال لك والله ما قادر، يعني والله ما هو قادر يجعل الولي يفعل مثل هذا الشخص ومثل هذا الشيء، يعني لا يمكن يرد عليه، يعني التناقض. يقول هذه الكفاءة الربوبية، يقول طيب الله هو قادر يعطي كفاءة الربوبية لأحد من البشر؟ سبحان الله، يا رجل الدعاء والعبادة، النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء لا يجوز إلا لله، دعاء أن تعبد الله وحده، يقول طيب الله هو قادر يخلينا نعبد غيره؟ هذا كلام يقول عاقل؟ هذا كلامه، هذا هو كلامه، اللي يقدر الله يخلينا نعبد غيره، العياذ بالله. لا ما أمر الله سبحانه وتعالى ولا رضي ولا يقبل إن الله لا يقدر أن يترك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا غير غير ما يقوله العقلاء. فما دام مقر ان هذا الفعل لا ينبغي الا لله ولا يفعله الا الله لا يستطيع الا الله فلا يطلبه الا الله. هو قاعد منه والولي في الهند او في اي مكان ويأتيك فلان اعطني يا اخي ليش تدعي غير الله؟ فطيب الله محتاج يسمعه يخليه يستجيب لي ويعطيه. لما دام انت تطلب تجعل الله وسط بينك وبينه انك يا رب بلغه بعد ما تبلغه يطلب منك تعطيني ليش ما تقول يا رب اعطيني؟ فقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولماذا كيف يتلاعب الشيطان بعقولنا؟ والا والله لو فكرنا ببساطه بعقل نظيف نجد ان هذه الامور لا يفعلها العاقل حتى من أهل الكتاب من اليهود من النصارى من المجوس الذي عنده ثقافة واقتناء وكذا يضحك من مثل هذا الثقافة. والله من أكبر ما يصد الناس عن دين الإسلام أن يكون في المسلمين مثل هؤلاء وينتشرون ويقولون من الغرب هذا هو الإسلام كان هذا الإسلام. لا الإلحاد والعلمانية والشيوعية أفضل منه نسأل الله السلامة والعافية. من كان شيخه كتابا كان خطأ أكثر من صوابه. يقول الإنسان أخ الآن لا يتوفر مسائل. والله الإنسان ما هو على كل حال لكن تحاول أن تتعلم المستطاع من الموجود من حلقات العلم وفي نفسه تقرأ وأن تقرأ. والعبارة هذه المقصود بها أن تصل بالعلم على المسائل لأن هذا هو الباب واصل بيوت من أبوابها. بعض الناس يذهب واحد عليه دين يقول اذهب الى خديجة بنت الصويد يقول لها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفة ويرجع فتحل مشكلته نسأل الله العافية. مديون ما يقول اللهم اقض ديني الذي صلى الله عليه وسلم يقضي به يقول اذهب الى خديجة وقل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفة وأنا بيتك يا ست خديجة أبدا ديني. أسأل الله السلامة والعافية من هذه الجنة المهداة. صلى الله عليه وسلم على أهل الصحبية.